وكيف أدام كيف أولام وكيف أدام وأنا لعبة القدر وسلوة الأيام وأنا لعبة القدر وسلوة الأيام لا تلمني لا تلمني لا تلمني لا تلمني فهواك.